بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار الثاني. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كتاب الأيمان والنذور. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية: وليبي داود فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وإسنادهما صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. بالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الكتاب فيما يتعلق بالأيمان والنذور. لما كانت الأيمان لها أحكام والنذور لها أحكام أفردها رحمه الله بهذا الكتاب، كتاب البلوغ. والأيام جمع يمين، وهي الحلف، كما قال جل وعلا: ولا تحلفوا الله فرضه لأيمانكم. المقصود أن الأيمان جمع يمين، وهي الحلف والقسم. والنذور جمع نذر، وهي الالتزام بالشيء، كأن يقول لله علي كذا وكذا، يقال له نذر لله علي أن أصوم كذا، لله علي أن أصدق، لله علي أن أفعل كذا، هذا يسمى نذر، وإجاب الشيء عن النفس. وفيه تفصيل، والأيمان كذلك فيها تفصيل، منها الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر كان يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت. كانوا في الأول يحلفوا بآبائهم وأمهاتهم في أول الإسلام، ثم نفوا عن هذا واستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله، وأن لا يجوز الحلف بالآباء ولا بالأمهات ولا بشرف فلان ولا بالنبي فلان ولا بالنجم ولا بغير هذا، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فالواجب على جميع المسلمين أن يكون حلفهم بالله وحده. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وخرج أبو داود أيضا والترمذي بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فاليمين بغير الله لا تجوز، بل من المحرمات الكفرية. ويقول صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف، اليمين على ما يصدق به صاحبك. فإذا وجبت يمين على زيد فالحكم على ما يصدق به صاحبه، نية المستحلف. فإذا قال أن أطلب هذا 100 ريال 1000 ريال كذا كذا وليس عنده بينة فله يمين المدعى عليه، والنية نية المستحلف، فلو تأول هذا المحالف ما تنفع ما ينفعه التأويل لأنه يعني ظالم التأويل. فإذا حلق قال والله إنك كاذب أو والله ما عندي شيء يتأول شيء فإن تأويله لا ينفعه. اليمين على نية المستحلف، فإذا قال احلف أنك ما إني ما أضرك هذا المال أو ما أقربك هذا المال أو ما شرت مني السلعة تأول اليمين إني يعني ما أقرضني في المحل الفلاني أو أشرت في المحل الفلاني أو كذا من التأويلات ما ينفعه التأويل. اليمين على نية المستحلف. وهكذا قول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين ورأيت غير منها فكيف اليمين وأتي إليه خير، حديث عبد الرحمن سمرة. إذا إنسان حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فلولا له أن يترك اليمين، قال والله ما أزور فلان، والله ما أعطي كذا، والله ما أشتري هالسلعة، ثم رأى أن المصلحة في عدم اليمين كفر اليمين والحمد لله، هذا من تيسير الله. إذا حلفت على يمين ورأيت غير منها فكفر اليمين، جاء تقديم الكفارة وجاء تقديم الحنث والأمر واسع. فإذا قال والله ما أزور فلان فإن شاء كفر ثم زار وإن شاء زار ثم كفر هذا مراسة، والله ما أشتريها السلعة ثم عزم على شرائها لا بأس، وكفر عن يمينه قبل أو بعد. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال في يمينه إن شاء الله فلا حث عليه، قال والله ما أفعل هذا إن شاء الله، والله ما أزور ذلك إن شاء الله، والله ما أتكلم هذا إن شاء الله، والله ما أسبك إن شاء الله، ثم حصل خلاف ذلك فلا شيء عليه لأنه مستثني. وكانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، هذا يدل على جواز أن يحلف بهذا، لا ومقلب القلوب، لا وربي، لا ورب العرش، لا ورب الخلق، لا ورب السماء والأرض، لا والله، لا والرحمن الرحيم، بأي صفة من صفات الله حلف فلا حرج. المقصود لا يحلف إلا بالله، من كان حالفا يحلف بالله إن صفة من صفاته كبعزة الله، بقدرة الله، بعلم الله. وهكذا جميع الصفات والأسماء إذا حلف بشيء منها فلا بأس، والله ما أفعل كذا، ومقلب القلوب، وعالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، ورب العزة، وما أشبه هذا. وفق الله الجميع. بارك الله فيك. اليمين الحلف بالطلاق يا قال والطلاق ما يصلح، والطلاق هو الطلاق أو التهيئة ما يصلح، أما قول علي الطلاق فهذا ما يسمى يمين شرعا، يسمى يمين اصطلاح الفقهاء، علي الطلاق ان افعل كذا او ما افعل كذا هذا معناه مع اليمين وليس باليمين من جهه الحلف بها. فقال والله علي الطلاق ما افعل كذا وهو نيته المنع كفر كفره اليمين عند اهل العلم. الله عليك. اليمين تجري عليها الاحكام التكليفيه الخمسه صلى الله عليه. نعم اليمين هل تجري عليها الاحكام مثل النذر؟ مثل النذر. فالله عنك قول الرسول صلى الله عليه وسلم افلح وابيع، فالله عنك تحمل هذا منسوخ، كلها منسوخ. إيه؟ من قال انه قبل النهي او خاص بالنبي او انه منسوخ لفظ غير محفوظ؟ منسوخ، لا منسوخ، كان قبل النهي. صلى الله عليك. اذا اراد المنع او التخويف والتحذير قال عليه الطلاق منزور الهز، منع قصد منعه، عليه الطلاق ما سفع عليه كذا، قصد منعه ما قصد افراق الطلاق، او علي عبيدي احرار ان فعل كذا قصد المنع، أو عبيدي أحرار ما أسافر قصدهم أنت من السفر، ما يعتقون ولا تطلع على الصحيح عليك. على الصحيح من قول أهل العلم. اختلف هو زميلة ثم قال على طلاق فعلت كذا، هل من يدفع الكفارة إذا قصد الامتناع؟ إذا قصد الامتناع هو اللي يدفع الكفارة، لأنه مثلا يقول أنه كانت سبب على زميلة والأول، إذا قال علي الطلاق إني ما أفعل كذا وفعل عليه الكفارة إذا قصد الامتناع. من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما ما يجوز هذا، ما يجوز. لا هذا حديث من حلف بالله جار الإسلام هذا حديث صحيح، ما يجوز هذا. وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام يعني على خطر، على خطر ولو ما يجوز ولو صار صادق. القول بالنسخ والنهي كلاهما واحد قبل النهي، أفلح وأبيه صدق قبل النهي، هذا كان قبل النهي. صلى الله عليه يعني كل الحلف بغير الله منسوخ. صلى الله عليه. قول الله ولاه الله تعتبر قسم. صلى الله عليه. الله ولا نعم الله. نعم قول بأبي وأمي. نعم قول بأبي وأمي ما يجوز، لا بأبيك ولا بأمك ولا بالرسول بعد، ما يحلف بالرسول، هذا بالرسول ما يقول بالنبي أفضل من أبيك. من استطاع الكفارة، من استطاع النفقة والإطعام ولكنه صام 3 أيام ما يجزي، إلا عند العجز. الله يقول فمن لم يجد إذا صامه يستطيع الكفارة بالعتق أو الكسوة أو الإطعام ما يصح ما يجزيه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله. أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء. والتحقيق أن سردها إدراد من بعض الرواة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الحديث تعلق بالأيمان والنذور. هذه الأول يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال ذكرها وقال منها اليمين الغموس. قيل ما هي الغموس؟ قال التي يقتطع بها مالا من يوم مسلم بغير حق. في اللفظ الآخر هو فيها فاجر. في اللفظ الآخر لقي الله عليه غضبان. ولفظه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال الإشراك بالله وأقول والدين واليمين الغموس. واليمين الغموس هي التي يقتطع بها مالا من مسلم بغير حق، يعني هو فيها فاجر كاذب. سبت غموسا لأن تغبش صاحبها بالإثم ثم في النار نسأل الله العافية. وفي حديث أنس عند الشيخين سئل عن الكبائر قال أشرك بالله وقتل الناس بغير حق والعقوق واليمين الغموس. وفي حديث أبي بكر عند الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. كررها ثلاثا قال أشرك بالله وعقول والدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشاهد الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذا في التعظيم شاهد الزور أنها شنيعة نسأل الله العافية، لأنها أخذ الأموال الناس بغير حق ظلم للناس، ولهذا كرر التحذير منها. أما الشرك فهو أعظم الذنوب ثم يليه القتل بغير حق نسأل الله العافية، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. حديث مسعود أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل يده خلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحجابك. فالقتل من أقبل الكبائر نسأل الله العافية، يجب الحذر منه. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين اجتنب السبع الموبقات. قل له ما هن يا رسول الله؟ قال إشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. يجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، ولا سيما ما جاء في النصوص تسمية كبائر فإنها أغلظ في الإثم، يجب الحذر منها نسأل الله العافية. سئلت عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت وقول الرجل لا والله وبلا والله، هذا لغو اليمين كما روى أبو داود مرفوعة، يعني يجزع لسانه بغير قصد، والله ما صار كذا والله ما صار كذا، ما قصد اليمين الكاذبة ولا قصد عقد اليمين. والله يقول ولكن يؤاخذكم ما عقدته الأيمان. فاليمين المنعقدة هي التي مقصودة، أما اللي تجزع اللسان من غير قصد من قصد اليمين فهذه تسمى بلغو اليمين. أما إذا قصدها وأرادها أن يمتنع من شيء أو يفعل شيء هذه معقودة فيها الكفارة. ولكن يؤاخذكم ما عقدته الأيمان. اللي يليه حديث ثالث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن النذر لا قبله في حديث حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 نسمة من أحصاها دخل الجنة سعد في الرواية وهو وتر يحب الوتر. هذه الأسماء من أسمائه جل وعلا ليست كل أسماء 99 هذه من أسماء وأسماءه أكثر سبحانه وتعالى. من أحصاها ولفظها من حفظها دخل الجنة يعني من أحصاها وحفظها ومن معانيها وعامل من مقتضاها دخل الجنة لأن النصوص يفسر بعضها بعضا فإحصاؤها مع العلم بمعناها مع العناية بها مع العمل بمقتضاها من أسباب دخول الجنة. هكذا حفظها إحصاؤها وحفظها مع العناية بمعناها والتصديق بمعناها من أسباب دخول الجنة. حك الحكيم والسميع والبصير والقدير والعزيز والغفور والرحيم. يقول المغلف المؤلف رحمه الله إن الترمذي وابن ساقة سرد الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواية ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها لكن من تدبر القرآن عرف من أكثر من 99 إذا تدبر القرآن. والمقصود إحصاؤها وحفظها على وجه فيه الانتفاع بها والعمل بمعانيها مجرد الأسماء التي لم يتأمل معناها ولم يعمل بمقتضاها ما يكون سببا لدخول الجنة. كما أن من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله ولم يمعناها ما يدخل الجنة حتى يؤمن بمعناها وأنها تقتضي توحيد الله والإخلاص له والإيمان بالرسول وأنه رسول الحق إلى جميع الناس. فالألفاظ لابد تراد المعاني. إذا قال لا إله إلا الله صادقا في قولها عاملا بمقتضاها موحدا لله عز وجل شاهدا بأن محمد رسول الله هذا من أسباب دخول الجنة إذا مات على ذلك. وهكذا الأذكار كلها إذا قالها عن معناها صدق تصديق معناها طلب الفضل في ذلك رجاء الفضل في ذلك هذا هو المقصود. فإذا أحصاها يرجو ثواب الله فيها ويرجو إحسانه فيها يصدق بمعانيها ويؤمن معانيها فالله جل وعده على ذلك الجنة. الحديث الرابع حديث أسامة بن زيد من صنع إليه معروف كذلك حديث أسامة يقول صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. بحديث ابن عمر من صنع لكم معروف فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فصانع المعروف يكافى من مكارم الأخلاق مكافأة صانع المعروف. إنسان ساعدك في تفريج كربة في قضاء دين في إنقاذ من مهلكة في إهداء ما ينفعك تكافئه إذا استطعت ذلك. فإن لم يتيسر ذلك أو كان لا مثله لا يقبل المكافأة الدعاء له الدعاء له بالتوفيق والهداية والصلاة وعظيم الأجر ونحو ذلك هذا من مكافأته. فإن لم تجد ما تكون فادعوا له حتى تروا يعني حتى تعلموا ما تكون أنكم قد كفأتموه. وكذلك الثناء عليه جزاه الله خير بارك الله فيه أثابه الله ثناء عليه بخصاله الطيبة خصاله الحميدة ما يكذب يثيب بخصاله الحميدة ويدعو له كل هذا من الثناء. كذلك حديث عمر يقول صلى الله عليه وسلم إن منها النذر قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. فلو تلقى لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل متفق على صحته. هذا في الحديث التحذير من النذر. بعض الناس من عادة النذر علي أن أصلي أن أصوم أن أفعل كذا لا ينبغي النذر لكن إن كان في طاعة الله لازمه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. أما كل يعتاد النذر لا ينبغي له يكره له ذلك لكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء. فلو قال لله علي أن يصوم 3 أيام من كل شهر لله أن يصدق بألف ريال لله علي أن يعود المريض الفلاني وما أشبه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يطيع الله فليطيعه. لله علي أن يحج. أما إذا نذر محرما لا لو قال لله نذر لله أني أزني هذا أو أشرب الخمر هذا منكر عليه كفارة يمين فقط ولا يوفي بالنذر. أو نذر مكروه نذر مثل ينذر أنه ما يصلي الرواتب هذا نذر مكروه يكفر عن يمينه ويصلي الرواتب. أما نذر مباح هو مخير يقول لله علي ما أكلها الطعام ما أكلها الرز هذا هو مخير إن شاء أكل وإن شاء ترك. إن أكل عليه كفارة يمين وما أكل ما عليه. أو قال لله علي أو نذر لله أني ما أمرح في البيت الثاني وهم ليس عن أسباب مجرد كذا هذا الخير إن شاء أمرح وإن شاء ما أمرح. إن أمرح عليه كفارة اليمين إذا كان مهنا موجب. أما إذا كان نذر لله ما يمنح فيه لأن فيه معصية ولأن يتقرب إلى الله بذلك فيه بنذره لأن نذر طاعة. وفق الله الجميع. هل نذر الطاعة مكروه مطلقة؟ ظاهر الحديث أنه يعني المطلق ما ينبغي النذر لأنه يلزم نفسه شيء ما ألزمه الله هي. ظاهر الحديث أنه يعني لكن إذا كان طاعة يلزمه الوفاء لأن الله قال يوفون بالنذر ومدحهم بالوفاء. صلى الله عليك. إذا كان الرواية فيها إدراج هل الأسماء المذكورة كلها ثابتة لله جل وعلا؟ على حسب النصوص تراجع النصوص من الكتاب والسنة. أحسن الله عليك. والله عنك وضع القاموس على المصحف أحسن الله عملك عند القاسم هل لها أصل أحسن الله عملك؟ ما أعرف لها أصل. هل لها كفارة الغاموس؟ هل لها كفارة التوبة؟ توبة فقط؟ التوبة نعم. أحسن الله عليك. تكرار نذر ما لا يطيق أحسن الله عملك لو نذر شيء لا يطيقه كفارة يمين كفى لو نذر يصوم الدهر هذا مكروه ولا يطيق هذا كفارة يمين. أحسن الله عليك. تكرار اليمين على أفعال مختلفة في مجلس واحد أو في مجالس أو نذر أن يصدق مليون هم أيضا مليون كفى كفارة. أحسن الله عليك. تكرار اليمين على أفعال مختلفة في مجلس واحد أو في مجالس مختلفة إذا كرر اليمين على فعل واحد كفارة واحدة. أي نعم. والله ما آكل والله ما آكل والله ما آكل والله ما أزورك والله ما أزورك والله ما أزورك كفرة واحدة سواء في مجلس واحد أو مجلس واحد. أما إذا كرر على أفعال والله ما أزورك هذه واحدة والله ما أصدق على فلان كذا وهذه ثانية على حسب الأفعال والتكرار سواء في مجلس واحد أو مجلس مختلف كل واحد. عفو الله عنك. الشارح إن المعاصي كلها كبائر لا محل العلماء قسموها إلى قسمين ولهذا قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما بكفر عنكم سيئاتكم دل على كبائر وصغائر لأن الله شرط في تكفير الصغائر اجتناب الكبائر دل على أن الذنوب قسمان وهذا هو قول جماهير أهل العلم. لكن ما يجب التساهل بها ما يجب احتقار الذنوب احتقارها ويجري عليها إن شاء الله. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط. عفى الله عنك أن الصغيرة صغيرة كما هي ولا تحال إلى كبيرة إذا استمر عليها، هل هذا؟ ابن عباس رأى يروى عنه قال الإصرار يجعلها كبيرة، لا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يروى عن هذا في يحتاج نظر في سنده، لكن الإصرار عظيم لأن الله قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، جعل من شرط التوبة عدم الإصرار، فيجب على المسلم الحذر من الإصرار وأن يبادر بالتوبة والندم وأن لا يصر على سيئة مطلقة لا صغيرة ولا كبيرة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، متفق عليه واللفظ لمسلم. ولأحمد والأربعة فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. بسم الله التوفيق وصلى الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بالنذر، يقول نصر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. والنذر أقسام، تارة يكون النذر مسمى وتارة لا يسمى، فكفارة كفارة يمين إذا لم يسمى كما في زيادة الترمذي رحمه الله وكما في رواية ابن عباس أيضا. فإذا قال لله عليه نذر ولم يسمي شيئا فعليه كفارة يمين، أو قال لله علي نذر أن أعصي الله أن أشرب الخمر أو أضرب فلان بغير الحق، هذه معصية عليك كفارة يمين. أو كان لا يطيق كما في حديث ابن عباس أن يصوم الدهر أو يصدق مليون ريال أو يصدق بكذا أو ببيت ولا يستطيع ذلك كفرت كفرة يمين. وحديث ابن عباس وإن رجح الحفاظ وقفه فله حكم مرفوع، لأنه لا يقال من جهة الرأي، فهو له حكم مرفوع ورياة المرفوعة صحيحة، وهذا له والموقوف له حكم مرفوع. وحديث عقبة بن عامر واختت يدل على أن السيدان يمشي إلى بيت الله الحرام حافي عنده يركب والحمد لله بكفر كفارة يمين كما في الروايات الأخرى. وهكذا لو نذرت أن تمشي مكشوفة الوجه أو مكشوفة الرأس تختبر عليها كفارة يمين والحمد لله، لأن نذر معصية. وهكذا أشبه لو نذر أن يتعامل بالربا أو نذر أن يضرب فلان بغير حق، فهذا كله نذر معصية كفرت كفرت كفرت كفرت يمين. في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، زاد بعضهم كفرت وكفرت يمين. والمقصود أن الأدلة تدل على أن كفر أن نذر المعصية لا يوفى به، ولكن في كفرت يمين. أما نذر الطاعة يجب الوفاء به، كأن ينذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس، أن يصلي ركعتين، أن يحج وما أشبه ذلك، أو نذر أن يصلي صلاة الضحى، هذا نذر طاعة يوفي به. النوع الثالث هي نذر مكروه، كان ينذر ألا يصلي الرواتب أو ينذر ألا يوتر، هذا نذر مكروه يكفر كفرة يمين ويؤدي الرواتب ويصلي الوتر. والنذر الرابع نذر مستحب، لأن الطاعة قسمان، واجب ومستحب. نذر الطاعة سواء كانت الطاعة واجبة أو مستحبة يجب فيه الوفاء. والخامس نذر المباح، كأن ينذر أن يأكل رز أو يأكل طعام جريش، طعام معين لا يهون ويكفى كفارة يمين، أو يقول لله لا أكل هذا الطعام لا يهون ويأكل منه ويكفر كفارة يمين، نذر مباح. وهكذا ما أشبه هذا من المباحات هو مخير، إن شاء فعل مباح وإن شاء تركه وكفر كفارة يمين. وفق الله جميعا. بارك الله فيك. قال الشارع عفى الله عنك، وزاد بعضهم كفارة كفارة يمين، قال ولكن فيه محمد بن الزبير الحضلي. أنا مقصود قال وليس بالقوي، وله طرق أخرى فيها علة، ورواه الأربعة من حديث عائشة وفيه راوي متروك، ورواه الدارقطني وفيه أيضا متروك، ولا يلزم الوفاء بالنذر المعصية لقول فلا يعصي. المقصود الواجب فيه كفارة يمين، الأدلة الدالة على هذا. نعم لا لا لا يجوز فعل المعصية وعليه كفارة يمين. إذا صاحب نذر الوفاء مات، إذا رجل نذر الطاعة ومات بعد ذلك ما معذور، إذا مات الحمد لله، إلا إذا كان مال يخرج من تركته. إذا كان نذر المال خرج من تركته، نذر أنه يصدق بكذا ومات يخرج من تركته، أو نذر أنه يحج وحج عنه من تركته. أما الصلاة لا يصلي أحد عن أحد معذور، أو نذر الصيام وصام عنه. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. كيف يكون الجمع يا شيخ؟ أدلة كثيرة، من أحد ابن عباس هذا المرفوع الموقوف وسنده صحيح. أحسن الله إليك، كيف يكون الجمع بين الثناء من الله عز وجل على الموفون بالنذر وعلى أنه لا يستخرج إلا من البخيل؟ كيف يكون الجمع؟ إذا نذر الطاعة هذا فيه الآية يوفون بالنذر، هذه نذر الطاعة، وما أنفقتم من نفقة أو نذر من نفقة إن الله يعلم، هذه نذر الطاعة. نعم هذا يوفي به. قول المسلم لا يستخرج إلا من بخيل يا شيخ، هذا إذا كان غير الطاعة. إيه هذا مثل ينذر دراهم ينذر كذا لبخله حتى بالنذر حتى يوزن نفسه. صلى الله عليه. من نذر نذرا واجبا من المكروه، من المكروه مطلقا، الرسول نهى عن النذر قال انه لا ياتي بخير. من نذر نذرا واجبا عليه صلى الله عليه تاكيد في تاكيد، لو قال لله عليه ان يصلي الصلوات الخمس يصير مؤكد، او لله ان يصوم رمضان يصير مؤكد. فعل عليه كفاره يصوم رمضان ولا عليه. صلى الله عليك يا شيخ، الامور الثلاثه التي ابيح فيها الكذب هل يجوز فيها النذر؟ الأمور الثلاثة التي أبيح فيها الكذب، مثل الكذب على الزوجة والإصلاح بين متخاصمين، هل يجوز النذر فيها بالكذب أحسن الله إليك؟ لو حاله ما يضر مباحة، ولو نذر أحسن الله إليك، نذر أنه يصلح بين الناس. لا، مثل نذر يبغى يقنع شخص وقال نذر لله أنه يمدح كنه يقول فيه كذا وكذا، هو قصده الإصلاح وهو كاذب في هذا النذر. الظاهر مثل حف هل يصح يمين ونذر الكافر أحسن الله عليك؟ هل يصح يمين ونذر الكافر؟ هل يصح يمين ونذر الكافر في عقد ابن أحسن الله عليك؟ كافر؟ اي نعم. إيه لكن مهم مخاطب فروع الشيء، اي نعم مهم مخاطب أحسن الله، مخاطب بها في, في, في, في, في, في الدنيا، اي نعم مهم مخاطب حتى يسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها، متفق عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فقال أوف بنذرك. ف فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال فشأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوف بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة. صلى الله وسلم على رسول الله. هذه الأحاديث تعلق بالنذر، تقدم بعضها. في حديث سعد بن عبادة دلالة على أن من كان على أمه أو غير هذين من نذر يوفى به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه، ولقوله هذا الحجة أو أمره بالوفاء عنها. وجاء في هذا عدة أحاديث. فإذا نذر الإنسان أن يصدق بكذا أو أن يحج ثم مات ولم يوفي يقضى عنه، من مات عليه دين قضاه عنه وليه، وإذا كان له تركة يقضى المال من تركته، لأن النذر واجب، نذر الطاعة واجب. وإذا كان الشخص على أبيه أو أمه أو أخيه دين يعلمه قضاه من تركته. والحديث الثاني حديث ثابت بن الضحاك، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل نذرة أن ينحر إبلا ببوانة محل معروف قرب مكة، قيل قرب ينبع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجهل يعبد؟ قال لا. قال هل كان في عيد من عادهم؟ قال لا. قال له بنذرك فإنه لا وفاء إلا بمعصية الله ولا في قطيعتهم رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. فإذا نذر الإنسان ينحر إبل أو غنم أو بقر في محل معين يوفي به، في الرياض، في مكة، في المدينة، في القصيم، ما في معنى، إلا إذا كان محل في معنى فيه. إذا كان محل معد لعبادة غير الله لا يشبه بأعداء الله، أو كان النذر معصية قطيعة رحب أو معصية نذر يشرب الخمر، لا يوفي نذره. نذر أن يقطع أمه، يقطع والديه، يقطع أرحامه، لا يؤمن يكفر كفارته من كما تقدم، ولا في ما لا يملك ابن آدم يكون نذره باطل. يقول لله علي أن أعتق عبد فلان، ما هو بيملك عبد فلان، نذر باطل. أو لله علي يصدق ببيت فلان أو بإبل فلان، هذا لا تلعب، هذا نذر باطل. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله إني نذرت أن أفتح الله في مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، ثم عاد فقال صليها هنا، ثم عاد فقال شأنك إذن. هذا يدل على من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أو في المسجد النبوي إذا صلى في المسجد الحرام كفى، لأنها أفضل الثلاثة. وإذا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى أو صلى في المسجد المدني كفى، لهذا قال صليها هنا. فإذا صلى في مسجد أفضل كفى ولا يلزمه الذهاب إلى البعيد. أما إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام لا بد من المسجد الحرام، لا يكفي عن غيره. لكن لو قال لله أن أصلي ركعتين في المسجد النبوي وصلىها في المسجد الحرام كفى، أو قال لله أصلي في مسجد بيت المقدس ركعتين ثم صلىها في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى، لا بأس، لأنهما أفضل. والحديث الرابع قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى هذا المساجد: المسجد الحرام، مسجدي هذا، ومسجد الأقصى. ليس لأحد يشد الرحل لأي مسجد أو لأي بقعة يتعبد فيها إلا هذه الثلاث المساجد فقط. أما شد الرحال للتجارة أو لزيارة أخلة في الله أو لطلب العلم أو للجهاد هذا لا بأس به، لكن يقصد بقعة، يقصد بقعة يتعبد فيها ليس له سفر إلا لهذه المساجد الثلاث فقط. والحديث الخامس عن عمر أنه قال أخبر أنه لا يعتكف ليلة المسجد الحرام في الجاهلية، فقال لا أوف بنذرك فاعتكف عمر ليلة المسجد الحرام. هذا يدل على فائدتين عظيمتين، إحداهما أن النذر من الكافر صحيح إذا كان طاعة لله يؤمر به، فإذا نذر يعتكف أو يصدق ثم أسلم يؤمر بذلك، النبي أمر أن يعتكف لأن عمل بر، فإذا قال لله عليه أن صدق بهذا ثم أسلم يؤمر، أو لله عليه أن أحج ثم أسلم يؤمر، أو قال لله عليه أن أعتكف ثم أسلم يؤمر. والفائدة الثانية أن الصيام ليس أن الاعتكاف ليس من شرطه الصوم، لأن الليل مهل صوم، فدل ذلك على أن إذا نذر صوم يوم نذر اعتكاف يوم لا يلزمه الصوم. ولهذا قال ابن عباس في هذا أنه ليس عليه شيء إلا جعله نفسه. أما من روى عن عائشة أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم هو قول لها رأي لها رضي الله عنها، والصواب أنها يشترط، فلو قال لله يعتكف يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم كذا جاز له اعتكاف ولو ما صام، أو يعتكف ليلة كذا جاز له اعتكاف في الليل، والليل مهم محل اعتكاف مهم محل صوم، الصوم محله النار. وفق الله السلام عليكم بارك الله فيك. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في الكفارة لا ما فيها، باطل نذر باطل، مو كنذر المعصية لا نذر باطل تلعب نذر باطل. صلى الله عليه. حديث الرجل الذي نذر يصلي بيت المقدس هل يقاس عليه غيره؟ مثلا لو نذر إنسان تصدق بألف ريال على الفقراء فيقال الصروف في نشر كتب التوحيد لا لا ما يصلح لا يعطيها الفقراء، ولا هذا خاص بالصلاة يتعين الفقراء نعم. هل هذا خاص بالصلاة صلى الله عليه؟ من نذر يوفي بنذره الذي قال صلى عليه وسلم. السفر لدولة كافرة للتجارة النهي، ولكن ايش الدليل يا شيخ؟ يقول صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، لا يسافر البلاد الشرك الا اذا كان عنده علم يعلم الناس ويدعو الى الله يامن على نفسه. اذا اجتمع العلم والتجارة اذا كان عنده علم لا باس، صلى الله عليه وسلم يتجر يدعو الى الله ولا يخشى على نفسه، اما اذا كان يخشى على نفسه لا يسافر. صلى الله عليه وسلم الميت عفى الله عنك يكون على الوجوب القضاء عن من الورثة عفى الله عنك، ولا كان لا تركة وإن لم يكن له يستحب لهم، ولا يجب أن الله يقول ولا تزر وازرة وزر، لكن يستحب لهم أن يفوا عنه سواء في الديون أو في النذر. إذا وفوا عنه جزاهم الله خير. نعم صلى الله عليك. من حلف على معصية هل فيها الكفارة؟ صلى الله عليك. كفارة يمين. نعم صلى الله عليك. أحسن الله عليكم. هذه بعض الأسئلة، يقول السائل امرأة النفساء انقطع عنها الدم وعاودها قبل تمام الأربعين فما حكمها؟ تجلس عادها في الأربعين تجلس، لا تصلي ولا تصوم ولا تهل زوجها حتى كمل الأربعين أو تطهر. جزاكم الله خيرا. وسؤال آخر يقول ما حكم طلاق المرأة وهي نفساء أو حائض؟ طلاق المرأة. طلاق نعم لا يجوز لها، رسول أنكر على ابن عمر ينتظر حتى تطهر ثم يطلق، ويقع الطلاق في هذه الحالة؟ في خلاف بين العلماء هل يقع أو ما يقع، صحيح لا يقع إذا كان يعلم أنها حائض، إذا كان يعلم لا يقع هذا الصحيح، لكن ما يجوز له والنفس مثله. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل ما صحة عبارة كل رسول نبي وليس كل نبي رسول؟ هذا هو المشهور عند الجمهور، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. جزاكم الله خيرا. اعتكف اخبر خبر سنة ما حياه الله وفي احد السنوات ما استطاع، هل عليه كفاره ويتم السنه الثانيه يواصل نذره او ان كفارته تقطع النذر؟ كفاره جميعا السنه اللي ما استطاع فيها ويكمل من السنه الماضيه. نعم نفسه كل ما استطاع يحج. المؤلف عفى الله عنك الشارع شدد على نفسه نعم عفى الله عنك، يقول واستدل به على ان الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم إذ الليل ليس ظرفا، عقب بأنه في رواية مسلم يوما وليلة. لا لا ما هو ليلة المعروف ليلة، هذه الرواية يعني كيف تحمل على ماذا؟ نعم سم ممكن المعروف عن عمر أن رضي الله عنه قال ليلة ليلة في المسجد الحرام، لكن إذا جاء ثبت في رواية مسلم يوم وليلة فالحجة قائمة

إذا حلفت على يمين ورأيت غير منها فكفى يمة اليمين. جاء تقديم الكفارة وجاء تقديم الحنث والأمر واسع. فإذا قال والله ما زر فلان فإن شاء كفر ثم زار وإن شاء زار ثم كفر الأمر واسع. والله ما أشتريها السلعة ثم عزم على شرائها لا بأس وكفر عن يمين قبل أو بعد. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال في يمينه إن شاء الله فلا حث عليه. قال والله ما أفعل هذا إن شاء الله، والله ما أزور فلان إن شاء الله، والله ما أتكلم هذا إن شاء الله، والله ما أسبك إن شاء الله، ثم حصل خلاف ذلك لا شيء عليه لأنه مستثني. وكانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، هذا يدل على جواز أن يحلف بهذا. لا ومقلب القلوب، لا وربي، لا ورب العرش، لا ورب الخلق، لا ورب السماء والأرض، لا والله، لا والرحمن الرحيم، بأي صفة من صفات الله حلف فلا حرج. المقصود لا يحلف إلا بالله، من كان حالفا يحلف بالله إن أو صفة من صفاته كبعزة الله، بقدرة الله، بعلم الله، وهكذا جميع الصفات والأسماء. إذا حلف بشيء منها فلا بأس، والله ما أخف على كذا، ومقلب القلوب، وعالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، ورب العزة، وما أشبه هذا. وفق الله الجميع. صلى الله عليك بارك الله فيك. اليمين نعم الحلف بالطلاق يا قال والطلاق ما يصلح، والطلاق هو الطلاق أو التهي ما يصلح. أما قول علي الطلاق فكذا ما يسمى يمين شرعا، يسمى يمين اصطلاح الفقهاء. علي الطلاق أن أفعل كذا أو ما أفعل كذا هذا معناه معنى اليمين وليس باليمين من جهة الحلف بها. فقال والله علي الطلاق ما أفعل كذا وهو نيته المنع كفى كفرة اليمين عند أهل العلم. صلى الله عليك. اليمين تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة. صلى الله عليك. نعم اليمين هل تجري عليها الأحكام التكليفية مثل النذر الخمسة؟ مثل النذر. فالله عنك قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيع، فالله عنك تحمل هذا منسوخ كلها منسوخ. إيه؟ من قال أنه قبل النهي أو خاص بالنبي أو أنه منسوخ لفظ غير محفوظ منسوخ؟ لا منسوخ، كان قبل النهي. صلى الله عليك. إذا أراد المنع أو التخويف والتحذير قال علي الطلاق ما زر إنهز مع قصد منعه، علي الطلاق ما سفع لين كذا قصد منعه ما قصد إفراق الطلاق، أو علي عبيدي أحرار إن فعل كذا قصد المنع، أو عبيدي أحرار إن ما أسافر قصد انتهى من السفر، ما يعتقون ولا تطلق على الصحيح. على الصحيح من قول أهل العلم. اختلف هو زميلة ثم قال علي الطلاق إن فعلت كذا هل من يدفع الكفارة؟ إذا قصد الامتناع، إذا قصد الامتناع هو اللي يدفع الكفارة. لأنه مثلا يقول أنه كانت سبب على زميله. والأول إذا قال علي الطلاق إني ما أفعل كذا فعل عليه الكفارة. إذا قصد الامتناع. عفى الله عنك. من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما ما يجوز هذا، ما يجوز. لا هذا حديث من حلف بالله تعالى الإسلام هذا حديث صحيح. ما يجوز. وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. على خطر، على خطر. ولو ما يجوز ولو صار صادق. القول بالنسخ والنهي كلاهما واحد قبل النهي. أفلح وأبيه صدق. قبل النهي هذا كان قبل النهي. صلى الله عليه منسوخ يعني كل الحلف بغير الله منسوخ. صلى الله عليه. قول الله ولاه الله تعتبر قسم. صلى الله عليه. الله ولاه الله. قول بأبي وأمي. نعم. قول بأبي وأمي. ما يجوز. لا بأبيك ولا بأمك ولا بالرسول بعد. ما يحلف بالرسول، هذا بالرسول، ما يقول بالنبي، أفضل من نبيك. من استطاع بالكفارة، من استطاع النفقة والإطعام ولكنه صام ثلاثة أيام. ما يجزي، إلا العنز على العنز، الله يقول فمن لم يجد. إذا صام وهو يستطيع الكفارة في العتق أو الكسوة أو الإطعام ما يصح، ما يجزيه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله. أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال

يقول المغلف المؤلف رحمه الله ان التلميذ ابن ساقة سرد الاسماء والتحقيق ان سردها ادراج من بعض الروايات ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, يعني لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها, لكن من تدبر القران عرف من اكثر من 99 اذا تدبر القران, والمقصود احصاؤها وحفظها على وجه فيه الانتفاع بها والعمل بمعانيها مجرد الاسماء التي ليس لها ليس لم يتامل معناها ولم يعمل بمقتضاها ما يكون سببا لدخول الجنه, كما ان من قال لا اله الا الله وشهد ان لا اله الا الله ولم يمعناها ما يدخل الجنه حتى يؤمن بمعناها, وانها تقتضي توحيد الله والاخلاص له والايمان بالرسول وانه رسول الحق لدى جميع الناس. فالالفاظ لابد تراد المعاني, اذا قال لا اله الا الله صادقا في قولها عاملا بمقتضاها موحدا لله عز وجل شاهدا بان محمدا رسول الله هذا من اسباب دخول الجنه اذا مات على ذلك, وهكذا الاذكار كلها اذا قالها عن معناها صدق تصديق معناها طلب الفضل في ذلك رجاء الفضل في ذلك هذا هو المقصود, فاذا احصاها يرجو ثواب الله فيها ويرجو احسانه فيها يصدق بمعانيها ويؤمن معانيها فالله جل وعده على ذلك الجنه. الحديث الرابع حديث أسامة بن زيد من صنع إليه معروف, كذلك حديث أسامة يقول صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء, حديث ابن عمر من صنع لكم معروف فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه, فصانع المعروف يكافئ من مكارم الأخلاق مكافأة صانع المعروف, إنسان ساعدك في تفريج كربة في قضاء دين في إنقاذ من مهلكة في إهداء ما ينفعك تكافئه إذا استطعت ذلك, فإن لم يتيسر ذلك أو كان لا مثله لا يقبل المكافأة الدعاء له الدعاء له بالتوفيق والهداية والصلاة وعظيم الأجر ونحو ذلك هذا من مكافآته, فإن لم تجد ما تكون فادعوا له حتى تروا يعني حتى تعلموا ما تكون أنكم قد كافأتموه. وكذلك الثناء عليه جزاه الله خير بارك الله فيه أثابه الله ثناء عليه بإخصاله الطيبة خصال الحميدة ما يكذب يثيب خصال الحميدة ويدعو له كل هذا من السنة. كذلك حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم أن منها النذر قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل, فلو تلقى قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل, واتفقوا على صحته. هذا في الحديث التحذير من النذر, بعض الناس من عادة النذر علي أن أصلي أن أصوم أن أفعل كذا لا ينبغي النذر, لكن إن كان في طاعة الله لازمه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي, أما كل يعتاد النذر لا ينبغي له يكره لذلك, لكن إذا نذر طاعة لازمه الوفاء, فلو قال لله علي أن يصوم 3 أيام من كل شهر, لله أن يصدق بـ1000 ريال, لله علي أن يعود المريض الفلاني وما أشبه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يطيع الله فليطيعه, لله علي أن يحج, أما إذا نذر محرما لا, لو قال لله نذر لله أني أزني هذا أو أشرب الخمر هذا منكر عليه كفارة يمين فقط ولا يوفي النذر, أو نذر مكروه نذر مثل ينذر أنه ما يصلي الرواتب هذا نذر مكروه يكفر عن يمينه ويصلي الرواتب, أما نذر مباح هو مخير يقول لله علي ما أكلها الطعام ما أكلها الرز هذا هو مخير إن شاء أكل وإن شاء ترك, إن أكل عليك كفارة يمين وما أكل ما عليه, أو قال لله علي أو نذر لله أني ما أمرح في البيت الثاني وهم ليس عن أسباب مجرد كذا, هذا الخير إن شاء أمرح وإن شاء ما أمرح, إن أمرح عليك كفارة يمين إذا كان مهنا موجب, أما إذا كان نذر لله ما يمنح فيه لأن فيه معصية ولأن يتقرب إلى الله بذلك فيه بنذره لأن نذر طاعة وفق الله جل وعلا. هل نذر الطاعة مكروه مطلقا؟ ظاهر الحديث انه يعني المطلق ما ينبغي النذر لانه يلزم نفسه شيء ما الزمه الله هي ظاهر الحديث انه يعني لكن اذا كان طاعه يلزمه الوفاء لان الله قال يوفون بالنذر ومدحهم بالوفاء. احسن الله اليك, اذا كان الروايه فيها ادراج هل الاسماء المذكوره كلها ثابته لله جل وعلا؟ على حسب النصوص تراجع النصوص من الكتاب والسنه. احسن الله اليك والله عنك القاموس على المصحف احسن الله عملك عند القاسم الا اصل احسن الله عملك ما اعرف لها اصل هل لها كفارة الغموس هل لها كفارة توبة التوبة فقط. التوبة نعم. صلى الله عليك. تكرار نذر ما لا يطيق أحسن الله. لو نذر شيء لا يطيق. كفرت يمين. كفر لو نذر يصوم الدهر هذا مكروه ولا يطيق أيضا. كفرت يمين. أحسن الله عليك. تكرار اليمين على أفعال مختلفة في مجلس واحد أو في مجالس. أو نذر أن يصدق مليون هم أيضا مليون. كفرت يمين. تكرار اليمين على أفعال مختلفة في مجلس واحد وفي مجالس مختلفة. إذا كرر اليمين على فعل واحد كفرت واحدة. أي نعم. والله ما آكل، والله ما آكل، والله ما آكل، والله ما أزورك، والله ما أزورك، والله ما أزورك، كفرت يمين واحدة. سواء في مجلس واحد أو مجلس. أما إذا كرر على أفعال. أي نعم. والله ما أزورك هذه واحدة. والله ما أصدق على فلان كذا وهذه ثانية على حسب الأفعال والتكرار. عفو الله عنك. سواء في مجلس واحد أو مجلس مختلفة. كل واحد. أحسن الله. عفو الله عنك الشارح. إن المعاصي كلها كبائر. لا محل العلماء قسموها إلى قسمين، ولهذا قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تكفر عنكم سيئاتكم، دل على أنه كبائر وصغائر، لأن الله شرط في تكفير الصغائر اجتناب الكبائر، دل على أن الذنوب قسمان، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. لكن ما يجوز التساهل بها، ما يجوز احتقار الذنوب، احتقارها وجري عليها إن شاء الله. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.